بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الكلام على شرائط التيمم. قال: هي 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول الوقت وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله ويعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. قد مر بنا الكلام على الفقرات السابقة إلا الفقرة الأخيرة، وهو أن الشافعية يشترطون في ما يتيمم به أنه التراب الطاهر الذي له غبار، تراب وطاهر له غبار. يعني لو أن الإنسان تيمم بغير التراب من الرمال بأنواعها، وهكذا أيضا ما صعد على الأرض، عند الشافعية لا يصح التيمم إلا بنوع من أنواع ما صعد على الأرض وهو التراب. غير التراب الذي له غبار لا يتيمم به، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وغيرهم من أهل العلم كما سيأتي يرون أنه يتيمم بكل ما في الأرض، اختلاف أنواع تربتها ورملها وغير ذلك. يعني الرمل الذي يكون في السواحل والصحاري عند الشافعية لا يتيمم به. طيب، كم هناك من أنواع الرمل الذي يوجد في الصحاري ويوجد في أماكن شبيهة بالسواحل وفيها رمال؟ والصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن القيم لما ذهبوا إلى تبوك في فصل الصيف وقلة الماء، وكان أكثر الطريق بينهم وبين تبوك رملية، أكثر الطريق رملية. طيب، وما كان ربك نسيا، كم في الأرض من أماكن رملية لو قلنا لا يجوز تيمم بها؟ أنت في صحراء، أنت في خضر من الأسفار، وجدت رمال، قالوا ما يجوز، لا بالتراب. طيب، من الناس لك بالتراب، نحفر هذا الرمل كذا كذا قام إلى أن نصل إلى التراب، أو كذا كذا مسافة إلى أن نصل إلى التراب. الرمل يتيمم به أنواع الأتربة وأنواع الجص وأنواع والأنواع الأخرى التي صعدت على الأرض، يتيمم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من الأرض شيء من الصخور، صخور مختلطة برمال، مختلطة بتراب، مختلطة برمل، فيكون هذا ما صعد على الأرض يجوز تيمم به. أنواع من أنواع التربة الكثيرة، فيه جص، فيه أنواع أخرى، يتيمم بها. طيب، فلو قال قائل: أنتم الآن تستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قلنا: هذا أيضا يوافق الحديث، فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما صعد على وجه الأرض. من الذي قال لك أنه التراب فقط؟ قالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا. فكيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك سهل، وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، لأنهم قالوا هذه النصوص عامة، و فتيمموا صعيدا طيبا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذه نصوص عامة مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها، خصت بالتربة، أو مطلقة قيدت بالتربة، قيد ما على الأرض بأنه التراب، المراد به التراب. أجاب عنه العلماء الذين لا يقولون بهذا، وهذا القول الصحيح أن كل ما صعد على الأرض يجوز أن يتيمم به، بل قد جاءت آثار عن الصحابة وعن من بعدهم جواز التيمم على الثلج. ما يأتي الإنسان يقول: طيب، الثلج يمكن أن يذوب بالبلاد الثلجية، يكون الثلج قطعة ما تستطيع، فأن تذوبه، وإن ذوبه الجو بارد، ولذلك بقي يبقى الثلج شهور. قد بقي في بعض بلاد أذربيجان في أيام أنس بن عمر ففي بعض الغزوات بقي الثلج نحو 6 أشهر، ولم يستطيعوا الرحيل والانتقال، ولم يستطيعوا الرحيل والانتقال، وبقوا في حكم المسافرين حتى يذوب الثلج، فيبقى الثلج وقتا طويلا. والثلج كما مر بنا في أول الكلام على الماء، ينزله الله عز وجل كأمثال العطب، شيء رقيق، لو نزل الثلج قطع مثل الأحجار مات الناس وهلك الناس وخربت الديار وذهبت الأشجار وماتت البهائم، لكن ينزل مثل العطب ثم بعد ذلك يتجمع ويتجمد، لا يتجمد إلا بعد وصوله على الأشجار على البيوت على الأراضي. لو نزل قطعا مثل البرد الكبار لحصل به هلاك وعذاب عظيم. فمن رحمة الله عز وجل أنه ينزل هكذا كالعطب، ينزل كالعطب وشيء خفيف لا يتأذى به من نزل عليه، وينزل والناس يمشون والسيارة تمشي، ينزل على البيوت والأشجار لا يضر أحدا، فثم بعد ذلك يتجمد شيء فشيء إلى أن يقوى ويتسلط. على كل حال، الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا. لو قال قائل أكرم الطلاب عمهم جميعا أم لا؟ لو قال أكرم الطلاب عم جميع، ثم بعد قليل واحد منهم اسمه خالد قال أكرم خالدا، الآن من يكرم من الطلاب؟ بس لأن اسمه خالد ليش؟ بس يعني ما يكرم إلا خالد. هذا الآن الذي ينطبق على القاعدة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. طيب لو قال قال فلما ذكره إذن؟ الجواب ذكره ليهتم به أكثر، يعني انتبهوا له، أكرموا الجميع وهو انتبهوا لا تنسوا. الله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل معنى هذا أن نحافظ على الوسطى فقط؟ لا، لكن نزيد نهتم بها أكثر ونعتني بها أكثر. إنا أوحينا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. طيب لماذا خص هذا النبيان بيانا لشرفهما ومكانتهما وعلو كعبهما وقدرهما؟ فوهكذا أيضا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، لا يكون تخصيصا، وإنما يكون فيه زيادة عناية. وهذه قاعدة مفيدة عند الأصوليين ومقررة لها أدلتها، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا، لا يكون تخصيصا. يقول القائل أطلب العلم واقرأ العلوم الشرعية، ثم يقول لك اقرأ الفقه اقرأ علوم التوحيد. طيب ليس بتخصيص لكن معناه واهتم به أكثر. فعلى كل حال، مذهب الشافعي يرون أن التراب الذي يتيمم به، أن ما يتيمم به من الصعيد الطيب التراب الذي له غبار. من أجل ماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا منه من التبعيض معناه أنه يعلق على يد الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ على نفخ كفيه بعد أن ضربهم على الأرض، في الرواية الأخرى ضرب إحداهما بالأخرى من أجل أن يتخفف، هذا الذي علق، هذا الذي علق. قالوا الرمل ما يعلق باليد والأشياء الأخرى لا تعلق، ما يعلق إلا التراب. العلماء الذين يقولون ما صعد على الأرض قالوا لو كنت في مكان، في لو سجن الإنسان في غرفة مبلطة خلاص ما عنده ماء يتيمم، يتيمم إيه؟ البلط، البلط صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا كل ما صعد على الأرض. حبس في مكان عبارة عن جوش، المعروف عندنا نوع من أنواع الحجارة الصلبة أو الصخور أو نوع من أنواع الحجارة، هي ما عليها. ما عند هذا المكان قطعة أرض كبيرة جدا ما في الله هكذا، تيمم عليها. عند الشافعية لا يصح تيمم عليها. طيب ماذا يفعل؟ دخل وقت الصلاة ويخشى من خروجه، ماذا يفعل إذن على المذهب؟ فاقد للطهورين، على المذهب سيكون فاقدا للطهورين، يصلي على حال، يصلي على حال ولا يضرب الأرض بكفيه لأنه لا يوجد تراب. لو وجد عندهم رمال يخشى خروج الوقت والأرض عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه كلها رمال، يخشى خروج الوقت يصلي على حال، لأنه لا يتيمم عندهم إلا بتراب له غبار. لو وجد عند الشافعية تراب خالطه جص أو رمل لم يجوز، اختلط به جص أو رمل مع أنه تراب، اختلط به أكثر أو أقل، قالوا لا يتيمم به. طيب نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة، فبعد أن يعني تم تصويرها وبيانها على سبيل الإجمال. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي صاحب المهذب، قال ولا يجوز التيمم إلا بالتراب، لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. قال فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم إلى التراب، فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب، ولأنه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث حذيفة رواه مسلم، وقال فيه جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. قال الخطابي معناه أن من كان قبلنا لم تبح لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس، والتراب معروف. قال وله 15 اسما ذكرتها مفصلة في تهذيب الأسماء. ثم قال أما حكم المسألة فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب. التراب نوع من أنواع ماء الأرض، عليها جص، عليها رمل، عليها أحجار، عليها صخور، عليها أشياء كثير. قال هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيج والأحجار المطوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي. قال النووي وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود، إنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به. يعني ليس في المذهب شيء منها، لا غريرة ولا نورة ولا جص ولا أحجار ولا غيرها. قال والصحيح في المذهب أنه لا يجوز أي التيمم إلا بتراب. قال وبه قال أحمد بن المنذر وداود. قال الأزهري والقاضي أبو الطيب هو قول أكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مبسولة. يعني لو كانت صخرة بقي عليها غبار بقي يضرب، الصخرة مبسولة جئت بالماء وغسلت الصخرة وجفت ما عليها ولا شيء، يجوز أن تيممها. لماذا؟ فامسحوا فتيمم صعيدا طيبا، هذا كل ما صعد على الأرض، ومما يصعد الصخور. لو نظرت عن يمينك وعن شمالك في الأرض وجدت جبال وديان صخور وأنواع من أنواع الصخور المختلفة، فالناس يسكنون في هذا وهذا ويذهبون يمنة ويسرة، والأرض هكذا منها رمال شاسعة واسعة، منها أماكن صلبة واسعة شاسعة، ومنها تراب ومنها غير ذلك. قال وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة. وقال بعض أصحاب مالك يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج، حتى الخشب المتصل بالأرض يعني أشجار ومغروسة في الأرض يجوز التيمم بالخشب والثلج لأنه متصل بالأرض. قال وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحاب مالك، أحدها يجوز والثاني لا والثالث هو عندهم وهو عندهم أشهرها، إن كان مصنوعا لم يجوز التيمم به وإلا جاز، يعني إذا كان مصنوعا فلا، وإن كان الملح صخري فيجوز لأنه من الأرض. الملح الذي في مارب الصليب من أين؟ صخور، وبعدها يؤخذ وسبحان الله يأتي مكانه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، وكان من قبل أهل مارب قبل البترول وقبل الأشياء يذهب الذهب منهم بالجمال إلى صنعاء يحمل الملح ويبدل مكانها ذرة ينزل بلادهم ما تذرع الحبوب، فيأتون بالملح ويرجعون بالذرة. والملح لو أصابه مطر ذهب، ولذلك قالوا يعني من القياس الذي فيه غباء القياس الحماري. كيف القياس الحماري؟ يعني بعض الناس إذا قاس قياسا يعني بعيدا كل البعد قالوا هذا القياس الحماري. كيف القياس الحماري؟ قالوا الحمار وضعوا عليه ملح مر بسرعة ماء وعليه الملح نزل في الماء ذاب الملح إلا وخف خرج، فحملوا قطن مرة ثانية وجد ماء ذكر أنه يريد أن يتخفف نزل في الماء، ولما شرب القطن ثقل وهلك ما استطاع أن يخرج. قالوا هذا الآن قاتل القطن على الملح ظن أنه مثله وأنه يريد أن يتخفف، مع أن القطن خفيف من أصله. فعلى كل حال مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنه يجوز أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وصخور بأنواعها ورمال بأنواعها، كل ما صعد على الأرض يجوز التيمم به. وعند أصحاب مالك يجوز أن يتيمم بكل ما اتصل بالأرض، خشبة اتصلت بالأرض تيمم عليها، وإن لم تكن نابتة ثلج سقط وبقي على الأرض تيمم به. قال وقال الأوزاعي والثوري يجوز التيمم بالثلج وكل ما على الأرض، واحتجوا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا، قالوا والصعيد ما على الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم، وبحديث أبي الجهيم السابق في التيمم بالجدار، قال النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار حكه حتى يكون له غبار تيمم به. طيب قال وبحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك هكذا، ثم ضرب الأرض بيديه ثم نفضهما ثم مسح وجهه وكفين، متفق عليه. وفي رواية مسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفين، قالوا فهذا يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار يعلق بالعضو كما قلتم، قالوا لأنه طهارة بجامد فلم يختص بجنس كالدباغ، يعني كالدباغ المقصود أنه يدبغ بكل شيء يزيل، كل شيء حريف لاذع يزيل يطلع ويزيل، لا ما يختص الدباغ بالقرض والملح ونحوها، لو وجدت آلاف ودبغوا بها الجلد وذهبت عنه الجسوم والشحوم والآثار التي يتعفن بها انتهى صار المقصود. قال وكذلك هنا إضافة إلى النصوص، قال النووي واحتج أصحابنا من هم الشافعية، ومن قال بقول ما يخن وليد أحمد، فقال يعني احتجوا أنه لا يجوز إلا بتراب له غبار، قال واحتج أصحابنا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار. الأولون استدلوا بآية، وهؤلاء أيضا استدلوا بآية. الآية التي استدل بها الأول ما هي؟ صعيدا طيب وهؤلاء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا منه للاستبعيض لابد أن يكون له غبار حتى يعلق باليد. قال وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو. ما هو العضو المراد؟ الكفين. يعلق بالعضو، العضو الذي سيباشر الأرض هو الكفان. قال وبحديث حذيفة وروى البيهقي عن ابن عباس الصحيح الحرف حرف الأرض وبالقياس الذي ذكره المصنف. أما قوله الصعيد ما صعد على وجه الأرض فلا نسلم اختصاصه به، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق، كذا نقله الأزهري عن العرب. وإذا كان كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل. طيب ما دليلكم؟ قالوا ومعنا حديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمة القرآن بتخصيص التراب. وأما حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فمختصر محمول على ما قيد في حديث حذيفة أي التراب. أجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا ولا تقييدا. قال أما التيمم بالجدار فمحمول على جدار له غبار لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار منه. وحديث النفخ في اليدين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه، لأن من أدلة القائلين بأنه كل ما صعد. قالوا لو كان المراد أن يبقى الغبار لماذا نفخ فيه؟ الآن لو ضربت كفيك بالأرض كم سيعلق؟ يد جافة وهذا التراب ما يعلق شيء كثير. ثم ما بقي تنفخ، ومن الناس من يكون نفسه كبير من الناس من نفسه قليل. ثم في الرواية الأخرى يضرب إحدى يديه بالأخرى، ما قال لك يضرب ضربة واحدة ولا ضربتين ولا ثلاث ولا خمس، هو ما قال ولا شيء من هذا. واحدة من إلا ضرب إحدى يديه بالأخرى، يعني لو ضرب مرتين أو ثلاث عدة. طيب لو ضرب مرتين أو ثلاث ماذا سيبقى؟ سهل هذا هو. من كان يريد أن ينفخ نفخ، من ضرب إحداهما الأخرى، لأن المراد أن يخفف والمراد التعبد، ليس المراد أن تعفر وجهك بالتراب ولا كفيك بالتراب. ثم إذا بدأت ضربت كفيك بالأرض ثم نفخت ثم مسحت إحدى اليدين بالأخرى ماذا سيبقى الوجه الآن؟ ولو ضربت إحدى الكفين بالأخرى ثم مسحت ما بقي، مسحت إحدى الكفين بالأخرى ثم الوجه. المسألة تعبدية، المسألة تعبدية. ولذلك قالوا ليس المقصود أن يبقى الغبار ولا بد أن يصيب الوجه واليد منه، بدليل النفر وضرب إحدى الكفين بالأخرى. قال أما التيمم بالجدار أو قال ورواية ونحن نقول بها وباستحباب تخفيفه، وليس كثير ما أخذ يعني بكفاف يخفف. طيب قال ورواية مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بها غبار كثير، لا دليل على هذا، كثير أو قليل ينفخ. ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار، لو فرض أنه زال هو مأمور بهذا. طيب قال والفرق بين التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ تنشيف فضول الجلد وذلك يحصل بأنواع فلم يختص، والتيمم طهارة تعبدية فاختص بما جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم. طيب ثم قال فأما الرمل، قال المصنف عن شيرازي فأما الرمل فقد قال في القديم، من هو الشافعي في المذهب القديم له، قال فقد قال في القديم والإملاء يجوز التيمم به، وقال في الأم وهو الجديد لا يجوز. هذا المذهب أنه لا يجوز التيمم ما سوى التراب لا برمل ولا بغير. فمن أصحابنا من قال لا يجوز قولا واحدا، وما قاله في القديم والإملاء محمول على رمل يخالطه تراب، ومنهم من قال على قولين. مر بنا من كلام أبي شجاع ولا برمل خالطه تراب. قال ومنهم من قال على قولين، أحدهما يجوز لما روى أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض رمل وفينا الجنوب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء، فقال عليكم بالأرض. والثاني لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجفص. قال النووي رحمه الله تعالى شرح حديث أبي هريرة هذا ضعيف الذي في الرمل، رواه أحمد في مسنده والبيهقي من طرق ضعيفة من طريق ضعيفة وبين ضعفها، وجاء في بعضها عليكم بالتراث. وصورة مسألة الكتاب التي ذكر المصنف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه تراب، وهذان الطريقان مشهوران، واتفق الأصحاب على أن الصحيح طريقة التفصيل وهو إن خالطه تراب جاز وإلا فلا، وحملوا القولين على هذين الحالين، وبهذا الطريق قطع جماعات من المصنفين، ونقله الشيخ أبو حامد المحاملي وإمام الحرمين. قال وقال القاضي أبو الطيب طريقة القولين هي قول ابن القاص، أما قول المصنف في التنبيه في الشراز فإن خالطه جص أو رمل لم يجز تيمم به، كما قاله أيضا أبو شجاع. قال فمحمول على رمل دقيق يلصق بالعضو، والذي ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه فإنه لا يجوز التيمم به لأنه يلصق بالعضو. وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو معرض، والله أعلم. ثم ذكر مسائل، قال لا يجوز التيمم بتراب النجس بلا خلاف عندنا، ونقله القاضي ونقله الشيخ أبو حامد عن العلماء كافة. وقال الأوزاعي فإنه قال الأوزاعي فإنه جوزه بتراب المقابر، قال ولعله أراد إذا لم تكن منبوشة فيوافقنا، يعني لأن إذا لم تكن منبوشة قالوا فيها صديد الموتى ونحو ذلك. واحتج المحامل وغيره بقوله تعالى صعيدا طيبا، والمراد طاهر، وهذا هو الراجح في معنى الآية. ثم قال المسألة الرابعة لا يصح التيمم بتراب خالطه جص أو دقيق أو زعفران أو غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو، سواء كان الخليط قليلا أو كثيرا مستهلكا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا مستهلكا، يعني مع الخلط أصبح غير متميز وليس له يعني كمية محدودة وإنما صار مخلوطا. قال هذا هو الصحيح المشهور. ثم قال الخامسة التراب المستعمل، يعني ذكر ما يتعلق بالتراب المستعمل هل يجوز أو لا يجوز. قال الخامسة التراب المستعمل فيه صور، إحداها أن يلصق بالعضو ثم يؤخذ منه، فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز التيمم به، يعني الآن أنا تيممت ولصق بيدي، جئت أن تيممت بيدي ترابها، قال هذا مستعمل لا يجوز. قال وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور كالماء المستعمل، وذكر الشيخ أبو حامد والماوردي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم فيه وجهين، أحدهما هذا والثاني يجوز، لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يصير مستعملا بخلاف الماء. الثانية أن يصيب العضو ثم يتناثر منه، فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف، ذكر المصنف دليلهما، أصحهما لا يجوز التيمم به، يعني لو أن الإنسان تيمم ثم تناثر هذا إلى الأرض قالوا ما تيمم بهذا المتناثر. صححه الشيخ أبو حامد والمحامي في المجموع الفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي وصاحب الحدة وآخرون، وقطع به المتولي وغيره، ونقله البندنيجي وابن الصباغ عن نص الشافعي. قال الشيخ أبو حامد والمحامي وغيرهما والوجه الآخر غلط. الثالثة أن يتساقط عن العضو ولم يكن لصق به ولا مسه، بل لاقى ما لصق بالعضو، فالمشهور أنه ليس بمستعمل كالباقي على الأرض، قال الرويان وقيل فيه وجهان، قال ولا معنى لهذا والله أعلم. يعني على هذا لو أن الإنسان في المستشفى وأعطي في صحن تراب وتيمم باقي تراب كثير غير مستعمل حتى على هذا القول، إلا إذا كان تساقط منه شيء، فإن الشيء هذا كم يكون في التراب الباقي، على أنه لا ليس هناك دليل على عدم الجواز، ما هناك دليل على أنه يغيره ولا يقلبه ولا يحرك، لا هناك أي دليل. لكن لو أراد أن يخرج مثل هذا قلنا حرك هذا التراب، فهذا لو أراد، مع أنه بعضهم يؤتى له بكيس فيه تراب يتمم ثم يحمل الكيس، وأثناء الحمل والوضع سيدخل بعضه في بعض. نعم. هذا سيأتي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين هذا وهذا، يعني يضرب الأرض بكفيه، له أن ينفخ وله أن يضرب إحداهما بالأخرى، له أن يبدأ بكفيه ثم الوجه، وله أن يبدأ بالوجه ثم الكفيه، إن فعلها رجال وإن فعلها رجال، كما دلت عليه الرواية الصحيحة. لو ذهبت نقول من انزل الى مارب والى ان تصل الى حرم، الغالب يعني رمال في الجوف، يعني الى الربع الخالي او تخلص الربع الخالي. هم نحن معترض موجود في قريب منه في جص، لا ما يخرج، ليش ايش اللي يخرجه؟ ما خرج الاحجار، كيف الجص الذي هو يعني اقرب ما يكون للتراب؟ الان ما هو الصعيد؟ كل ما صعد على الارض من حجر وجوش ورمل وتراب وغير ذلك، والجص من هذا الانواع، قالوا بالملح، فكيف مثل هذا؟ لا دع عنك الثلج، الملح باعتبار انه في الارض ونابت في الارض، والجص كذلك عباره عن تربه معينه تؤخذ وتحرق، ثم بعد ذلك يعني بعد أن عوريت ينتفعون به. نعم وثمان في البيش على القول الراجح، على القول الراجح يعني أما على مذهب الشافعي لا يجوز، إلا أن يكون الغالب الآن لو جئت في أي بيت، لا لو جئت في أي بيت في مكيف ترفع المكيف للمشمع، إيش تجد تحته؟ تراب دقيق، إذا الإنسان تراب دقيق، فيدخل أحيانا مع الغبار والرياح وغيرها يأتي يتجمع، ولذلك لو بعض الأماكن يعني تكنس باستمرار. أما لو كان الإنسان في بعض البوادي التي وغيرها حدث يوميا، لابد أن تكنس يوميا عدة مرات، باعتبار أنه يأتي يعني بالذات مثل الصحاري يعني في مأرب كنا وهم شمع على الأرض، يعني لو جلست ساعة ساعتين لو يكاد أن يغطى بالتراب، فحتى لو ما جاءت عواصف فالجو يعني أدنى ريح لو يأتي منها مثلها. أما لو جاءت الريح عندك حوش واسع جاهز لك سطل كبير من أي تغرف هذا التراب، خوفا من أن تأتي الريح ومعها عقارب، لأن الريح تأتي وريح قوية وتحمل تراب وتحمل لك عقارب، هذا اللي قد معك ثلاث من الحوش، فنزل. فلذلك المهم أن يعني الصحيحة هذا مقرر. هل عنده شيء ولا نكمل؟ نعم. لا شك أن كل ما كان متصل بالأرض من الأرض، الخشب ليس من الأرض، يعني الخشب ليس من الأرض، لكن لو وجد غطية الأرض بالثلوج وما يمكن تذويب ويذوب، البعض يربنا يظن من الدهن يأخذوا دهن عن يده مثل هذا يكون أشد من هذا، وما ذكروا إلا لهذا. لو كان يسيل خلاص يعني أنت معك الآن ماء، معك ماء خذ لك عن منه وذوبه واستعمله، صلب يكون فيه صلابة يذوب شهور حتى إلى شهور شمس تضربه ويذوب، وذاباب تكون أنهار من ذوبه، البيوت والأشياء وغيرها، يعني سبحان الله. كذلك يتم ومذكور أيضا ذكره. أن يتم به، يكون يعني الأرض أصابها بلل، أصابها بلل لا هو ما تجد ماء، يعني أرض يعني طين صار فيها يعني طين قمع فلا هو ماء ولا يمكن تعصره ولا يفعل له شيء، يتمم عليه. ليش مش مرة؟ مثل مثل التراب والرمل، ليش يعني تحتاج تخطي لك لا تعرف؟ صفر بها هكذا. ولا ولا عاد يفعل. ذكر مرة القاضي العمراني أنهم ذهبوا مرة للحج. وبعدها وصلوا إلى مكان من قبل، قال أول ما كانوا يعني يذهبون على الجمال وعلى الحمير وماشي على الأقدام. وصلوا إلى مكان وحصل يعني الأرض صار فيها شيء من الماء وطين. الظاهر انه كان واحد من قبلهم مشى فعل له يعني فعله فيعني قضى حاجته وصار المكان يعني كامل على هذا. وهو مثلك هكذا جاء همس اللي قال يعني خلب حامي اللي يشب يعني شيئا لا عاد يهمس بعد يطلع بخلب حامي خلى هكذا بس. هذا ما تكلف يعني أنا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت حتى يبيعوا للناس يعني شنط للتيمم. ومعنى أنه يعني هذا لعل الفاعل مثل هذا يعني متمذهب ما يرى إلا التراب، لأنه لو كان يرى التراب وغير التراب فالأرض أينما ذهب سيجد، يعني هل سيعتمد إنسان مثل هذا أحجار أو تراب أو ما قعد على الأرض؟ لكن إذا اشترطوا إلا التراب إذا لم تجد نأخذ معك الشنطة هذه من أن تضغط على الصفين يطلع على التراب يعلق في يدك تيمم. هذا من يعني التشدد في يعني التمذهب يصل إلى مثل هذا. لكن على القول الراجح يمشي أينما ذهب ولا يحتاج الشنطة هذه ولا شيء، أينما ذهب ما وجد ما يتيمم بأي يعني شيء من الأرض. ما يكاد الإنسان ما يكاد تخلو بقعة من يعني رمل أو تراب، غاية ما فيه ربع الخالي وما أشبهه يكون فيه نوع من أنواع الرمال. هناك أنواع من الرمال رأيت بعيني لما كنا في سقطرة، يعني نوع من أنواع الرمال كثير ومكان كبير جدا ما تفرق بينه وبين الطحين أبدا إلا أنه خشب قليلا أبيض مثل الكوفية الذي على الأسف ما وجدنا شيء أبيض مثل ما يعني قريب للكوفية. فالمهم يعني رمل أبيض سبحان الله أبيض مثل القط، فأماكن شاسعة واسعة وتلال فبيضة، وأماكن أخرى رأيناها في تلك البلاد أيضا في جهة أخرى أحمر، يعني أحمر وبعد أحمر مثل الرمال، يعني أحيانا تجد مثلا في دمار وغيرها يكون قاسي وصلب يحتاج إلى أن يدق، لكن هذا رمل تدخل رجلك تغوص فيه أحمر، وأماكن أخرى أبيض سبحان الله. طيب نقش من هذا جاء الوقت الجبال، لكن هذه رمال. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء أخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود. كم مثل البلاد اليمنية فقط فضلا عن ما ذهبوا بنا إلى الصين، كم من أماكن وبالذات في هذا المكان يعني سقطرة يعني ترى جبال يعني غير الرمال هذه حمراء وجبال فيها أحمر وأبيض وألوان أخرى، يعني فيعني أماكن يعني عجيبة. طيب